المهن والمناصب. حداد. فورجرون. خباز. بولانجي. نجار. منويزيي. ميكانيكي. ميكانيسيان. كهربائي. إلكتريسيان. سمكري. بلومبيي. خياط. تايور. حلاق. كوافور. بائع. فندور. عامل. أوفريي. طبيب. ميدسان. معلمة. ميتريس. مهندس. إنجينيور. محامي. أفوكا. ضابط. أوفيسيي. عسكري. سولدا. ممرض. إنفيرميير. مدير. ديريكتور. موظف. إمبلويي. صيدلي. فارماسيان. رجل الإطفاء. بومبيي. تاجر. مارشان. طالب. إتوديان. دهان. بانتر. طبيب أسنان. دانتيست. طيار. بيلوت. سائق. شوفور. ملك. روى. ملكة. رين. رئيس. بريزيدان. وزير. مينيستر. سفير. امباسادور. قاضي. جوج. مترجم. ترادكتور. صحفي. جورناليست. مؤلف. اوتور. منتج. برودكتور. طحان. منيي. ساعاتي. اورلوجي. مضيفة. اوتيس. سمان. ايبيسيي. رئيس. بريزيدان. اقتصادي. ايكونوميست. استاذ. بروفيسور.